ما يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والحديث يضيف للآية تفسيرا: فقد وقع أجره على الله، واستوجب المآب أي الجنة. فما دامت النية منعقدة على استمرار الجهاد فمت حيث مت، ومت بأي وسيلة مت فأنت شهيد. وأما الرباط وهو المكث في مكان يخاف العدو ويخافك لتحمي المسلمين في أي مكان تقيم فيه، إذا كنت تخاف من العدو والعدو يخاف منك فأنت مرابط. والرباط عظيم، والذي يموت مرابطا لا يختم على عمله، ينمو عمله إلى يوم القيامة، يعني الميت يختم على عمله، أما المرابط فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة. وكذلك رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل، يقام ليلها ويصام نهارها، فاليوم 1000 يوم. وأما القتال يعني تصور أن كل يوم تقضيه هنا 1000 يوم في بلدك، إذا كنت في بلدك تقوم الليل وتصوم النهار، اليوم هنا بدون قيام ليل وصيام نهار يعدل 1000 يوم في بلدك بقيامها وصيامها. وأما وكذلك في المرابط النوم لا يتوقف القلم عنه، في النوم الملك يبقى يكتب الحسنات، فنومه ونبهه أجر كله، فالنوم أجر. رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، إلا النائم في أرض الجهاد والرباط فإنه لا يتوقف القلم عن، يبقى قلم الحسنات يكتب. وأما وكذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أرابط ليلة أو أحرص ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر، يعني الليلة هذه تحرصها في سبيل الله هنا في شعبان خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقيام حديث صحيح ثاني: قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام 60 سنة. ولا حديث في فضل الهجرة والرباط والجهاد كثيرة، والأجر عظيم لا يدانيه أي أجر من الأعمال أبدا أبدا. اتفق العلماء على ان افضل اعمال البر كما قال احمد هو الجهاد. ذكر الجهاد والرباط لابي عبد الله احمد بن حنبل فبكى قال ما من اعمال البر شيء افضل من الجهاد. الناس ينامون وهم امام العدو، المرابطون امام العدو يتعبون. ولذلك يا ايها الاخوة اصدقوا النية واخلصوا الطوية لعل هذه الحسنات تثبت لكم ان شاء الله، ولعلكم ترزقون هذا الاجر العظيم. والحق انا اليوم لا اريد ان اتكلم في هذا الموضوع، موضوع الهجرة والرباط والجهاد، فله ان شاء الله اوقات اخرى نفردها بها، لكن اريد ان اكمل الموضوع الذي بدأته في الاسبوع الماضي. قلت لكم في الاسبوع الماضي ان المسلم بنفسه خطير على اعداء الله عز وجل، ويزداد خطره على اعداء الله في نظرهم اذا تجمع مجموعه من المسلمين على الاسلام، ويزداد الخطر اذا حملت هذه المجموعه السلاح وجاهدت في سبيل الله. واخطر ما يكون ان تكون هذه المجموعه لها قاعدة من الأرض تنطلق منها ولهم أمير يأتمرون بأمره. فمن هنا قيام مجموعة من المسلمين مهما قلت على بقعة من الأرض مهما صغرت تنتظم الإسلام في حياتها عقيدة وخلقا ونظام حياة، هذه ضرورة للمسلمين، أضر من الطعام والشراب، أشد ضرورة من الطعام والشراب والهواء. ولا يمكن للمسلمين أن يستريحوا أبدا إلا إذا وجدت بقعة تقوم عليها مجموعة من الناس يطبقون الإسلام في حياته ويلتزمون منهج الله عز وجل في أخلاقهم وقوانينهم وشرائعهم وتقاليدهم وعاداتهم وكل شيء في حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عندما تكون الحياة كلها لله في مجتمع كله لله عليهم أمير، هذه أولا يتنفس فيها المسلمون السعداء ويسعدون، وثانيا تصبح هذه تجربة رائدة يحاول الناس أن يكرروها في مناطق أخرى أو تتوسع هذه البقعة حتى تعم الأرض كلها كما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سنحكم الأرض في يوم من الأيام كلها، ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. حديث صحيح رواه احمد والدارمي وغيره. ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت من مدر ولا وبر الا ويدخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز به دين الاسلام وذلا يذل به الكفر. لا يبقى بيت من مدر ولا وبر، يعني من طين ولا شعر، من حجر ولا شعر اغلام غير ذلك او ابل او غير ذلك الا ويدخله هذا الدين. يعني لا تبقى قرية ولا مدينة الا ويدخلها الله، يدخل الله في هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. ولذلك عندما كان للمسلمين دولة وعندما كان لهم بقعة من الأرض يحتكمون فيها إلى دين الله، وعندما كان لهم خليفة كان عندما يذكر اسم الخليفة يرتعش أوصال الكفار في الأرض كلها. ولذلك كان الخليفة العثماني المسلم الذي يقيم في اسطنبول ترتعد له فرائص الكفار في مصر وفي لندن وفي باريس. هذه المدن اصلا ما برزت ولا ظهرت ولم يكن لها في عرف الناس حساب الا ان يوم ان تضاءل دور الخلافة الاسلامية ودور عاصمة الاسلام اسطنبول عاصمة تركيا المسلمة. تركيا حكمت حوالي ثلث المعمورة او ربع مدة 500 سنة، 5 قرون. شعب بسيط غير متعلم انطلق في الارض يحمل لا اله الا الله ويحمل السيف بيد والمصحف بيد اخرى، ودخل شعوبا كثيرة تحت راية لا اله الا الله. اقسام كثيرة، هاي بلغاريا، النمسا، المجر، اليونان، اقسام من روسيا، قسم طبعا الصرب، يوغوسلافيا، البانيا، بلغاريا كما قلنا، هذه كلها كانت تدفع الجزية للمسلمين العثمانيين طبعا بالاضافة الى الشرق. كل المنطقة في الشرق العربي كانت تحت راية المسلمين العثمانيين. ليبيا، شمال الافريقي، اين وصلوا البندقية، جنوب ايطاليا، قبرص، رودس، هذه كلها كانت بقاع اسلامية ترفرف فوقها راية لا اله الا الله. ولذلك تجد المساجد في بلغاريا، في قسم من النمسا، في يوغوسلافيا، في البانيا، في الصرب، هذه كلها، كل هذه المناطق كانت تخضع للمسلمين العثمانيين. وانظروا الاماكن التي حكمها هؤلاء المسلمون، قارنوا بين الشوارع القديمة والشوارع الجديدة في القاهرة، قارنوا بين الشوارع القديمة والشوارع الجديدة في دمشق. كلما تمشي مئة متر إلا وتجد مسجدا ومعبدا. كان في اسطنبول مساجد اظن بعدد ايام السنة 350 او 360 مسجدا في القاهرة. الشوارع الجديدة لا تجد فيها مسجدا، الشوارع القديمة مليئة بالمساجد. دمشق الشوارع القديمة المساجد، هذه عين الفيجي في الصيف، ها في الصيف الماء بارد جدا كانه مثلج. الشوارع القديمة فيها سبيل الفيجي، لا تمشي بضعة امتار الا وتجد محلا فيه كؤوس وفيه صناديق تصفي من المسجد وتشرب. الشوارع الجديد ليس فيها من هذا العالم. لقد وصل الامر بهؤلاء المسلمين الاتراك ان يعملوا وقفا للصحوش، وقف للصحون الصبح. الولد الصغير يذهب ويشتري لبن من السوق، ثم احيانا ينكسر صحنه يسقط من الفخار، هو فبدل ان يرجع يبكي على البيت هنالك محل يذهب يعطونه بدل صحنه المكسور ويرجع مسرورا الى بيته. حقيقة هذا امر يعني وجود اسلام متمثل بقوة يحمى بالسلاح ومنتد، هذا يبعد اعداء الله عز وجل. اسلام له امير وله جنود ويجاهد، وفرض على الخليفة، فرض على الخليفة ان يبذل كل سلاح الجيش مرة او مرتين الى ارض الكفار، هذا بعد ان يحرر كل اراضي المسلمين. فرض عليه ان يعيد ان يرسل الى ارض الكفار كل سنة مرة او مرتين الجيش حتى يسقط فرض الكفاية عن الدولة الاسلامية. يعني كيف يسقط فرض الكفاية عن جيش الدولة الاسلامية؟ ان يذهب الجيش مرة او مرتين في معركة او معركتين مع الكفار. ومن هنا كان التآمر على الدولة الإسلامية العثمانية. واليهود أدوا دورا ليس قليلا في هذه القضية، أدوا دورا أولا ليقوضوا دعام الإسلام، ليادموا الخلافة، ليقيموا الوطن المزعوم لهم في فلسطين. وكانت بداية التحول يعني نقطة بارزة في التاريخ الحديث سنة 1897 ميلادي. 1897 ميلادي قبل أن ينتهي هذا القرن بثلاث سنوات، القرن الماضي القرن التاسع عشر. هنالك يهودي محامي نمساوي صحفي اسمه هيرزل، حضر محاكم الضابط يهودي فرنسي اسمه دريفوس، اتهم بالخيانة، هو ضابط في الجيش الفرنسي ولكن له يهودي، اتهم بالخيانة وعقدت له محكمة علنية وحضر هذا الصحفي. وشعر هيرزل ان اليهودي هذا مظلوم لانه يهود، فخرج يصيح من المحكمة: من شاء منكم ان ينصر فليترك دينه اليهودي وليتنصر، يتهم القضاء انهم ظالمون. وصمم على واخذ على عاتقه ان يحاول اقامة كيان سياسي لليهود يتجمع فيه اليهود. وألف كتاب اسمه الدولة اليهودية سنة 1895 الكلام. و1897 أقام مؤتمر للمنظمات الصهيونية العالمية في مدينة بال في سويسرا. وبعد المؤتمر قال لهم: أبشركم أن دولة اليهود الدولة اليهودية قد قامت، فلا تستغربوا مني، وأنا أحدد لذلك زمنا قد يكون 10 سنوات أو أكثر أو أقل، ولكنه بالتحديد لن يزيد عن 50 سنة. وفعلا من 1897 1947 50 سنة بالضبط قامت دولة إسرائيل. كيف وصلوا إلى هذا؟ كان أمام اليهود طبعا الدول الغربية كلها تريد تقويض الخلافة الإسلامية، فالتقت رغبة اليهود مع رغبة الدول الغربية. فأمامهم الدولة العثمانية وعلى رأسها الرجل القوي الصالح السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد حكم من 1876 ل 1909 33 سنة، أمد في عمر الإسلام 33 سنة. الحق أن القرون الأخيرة ما قدمت لنا شخصية إسلامية وحاكما قويا يعتز بدينه وضحى بنفسه وعرشه من أجل دينه مثل السلطان عبد الحميد أو مثل السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد كان عالما، تخرج من كلية الشريعة في إسلامبول، اسمها إسلامبول ليس إسطنبول، يعني مدينة الإسلام. أخذ الثاني في كلية الشريعة على طلاب العالم الإسلام، كان الأول في الكلية منيب هاشم الذي كان مفتيا لفلسطين، والثاني السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد جاء إلى الحكم بعد أن بدأ اليهود وبدأت الماسونية تقتل الخلفاء، واستطاعت الماسونية، الماسونية تعرفونها، ماسونية يعني شعار من شعارات اليهودية اسمها فري ميسون، البناء الحر، يعني البناؤون الأحرار، فري ميسون الذين يريدون أن يقيموا هيكل سليمان ليحكم من فوقه ابن من أبناء داود يحكم العالم. فهي إيش؟ منظمة يهودية تعمل من خلال شعار الحرية والإخاء والمساواة. ومن بنات الماسونية نوادي الروتري ونوادي اللايونز، وبدأت تنتشر في العالم العربي هذه النوادي. إذا أردت أن ترى النوادي هذه ادخل فندق انتركونتيننتال في بيشاور، تجد عند الكاونتر لوحتين، لوحة عن الروتري الروتري اسم نادي يهودي، نوادي يهودية باسم الحرية والإخاء والمساواة، ويكتبون موعد الاجتماع يوم الأحد من كذا إلى كذا، وجنبها لوحة ثانية موعد الاجتماع يوم الاثنين. كل أسبوع يجتمعون لوحات في فندق الانتركونتيننتال في إسلام أباد كذلك فندق إيش إسلام أباد هوتل كذلك تجد هذه اللوحة تجد في الدول العربية كذلك انتشرت عندنا في الأردن مثلا انتشرت في نوادي الليونز مكتوب على بابها نوادي الليونز ليونز كلاب على باب الأسد الذي يمد رأسه على باب برميل الخمر فالماسونية وبلاتها الروتري والليون كذلك في أبو ظبي وأبو غزال كذلك أنا شفت نوادي الروتري نوادي وتكلمت عنها في محاضرة في دبي أظن بدأت تنتشر الماسونية بدأت تنتشر في الدولة العثمانية وهذه الماسونية يعني تحتاج إلى محاضرة خاصة نوضحها كانت قدمت شخصية ودفعته ورفعته كثيرا وهو مدحت باشا مدحت باشا وصل إلى مرتبة صدر الأعظم صدر الأعظم يعني رئيس الوزراء رئيس وزراء تركيا ماسونية وكانوا يسمونه أبا الأحرار أبو الأحرار يعني أبو الماسونية وكان في مدينة مختصة بالماسونية اسمها سالونيك وسالونيك بالضغوط الغربية وغيرها والحيل وبالاتفاق مع الخليفة أن تجعل هذه مدينة دبلوماسية لا سلطة للدولة عليها وإن كانت تبع طبعا سالونيك الآن مدينة يونانية كانت مدينة تركية فقالوا هذه خليها مدينة دبلوماسية فبدأت المحافل الماسونية تنشأ فيها وتنمو فانتقل اليهود من إسبانيا ومن إيطاليا وسكنوا فيها كان فيها عدد سكانها 120 ألف 80 ألف يهودي إسباني وعشرين ألف يهودي إيطالي يعني 100 ألف من 120 ألف يهود وهؤلاء اليهود حتى يتم عملهم في تقويض أركان تركيا واجتثاثها من الأرض أعلنوا إسلامهم أعلنوا إسلامهم حتى يدخلوا في الوظائف نعم لأنه لا يحق لغير المسلم أن يستلم وظيفه في الدولة في الجيش في غيرها فإيش أعلنوا إسلامهم هؤلاء مين اليهود هؤلاء اليهود تصرفوا في إيه في مناصب الدولة ومن هؤلاء مدحت باشا واليهود بواسطة الذهب يدفعونه حتى أصلوه إلى الصدر الأعظم يعني رئيسا للوزراء وكان يشرف على المحافل الماسونية يسمى إيش الخلفاء حتى يعلنوا الدستور الدستور ما هو الدستور أن يتساوى اليهودي والنصراني والمسلم أمام القانون العثماني اليهودي والنصراني ليس لهم أي قيمة أبدا اليهودي لازم يلبس الغيار أو والنصراني لازم يلبس الزنار لازم إذا مر اليهودي من السوق معروف أن هذا يهود إما نطول سالفه كانت تطلب منه هكذا الدولة الإسلامية يجب أن يلبسوا قطعة مغايرة للباسهم حتى يعرف أن هذا يهودي أو نصراني حتى لا يردوا عليه السلام حتى إذا مر عليه مسلم راكب أن وهو راكب اليهودي ينزل عن الدابة. لا يجوز اليهودي يكون راكبا لدابة والمسلم ماشيا بجانبه. وحتى إذا جاء المسلم في وسط الطريق أن يبعد اليهودي على البنكيت على طرف الطريق، لأنه وسط الطريق للمسلم. وحتى لا يرد عليه السلام، وهذا معروف. يعني حتى لعهد قريب جدا لما في الشام عندما كان يلاقي النصراني المسلم، المسلم يقول له اشمل يا نصراني، امشى شمال، اطلع على طرف الطريق. فكان اليهود محتقرين وكان النصارى محتقرين كذلك، وكان اسم النصراني واليهودي كافر. والجواز الذي يحمله الجنسية كافر. نعم، الجنسية في الدولة الإسلامية يا إما كافر أو مسلم. حدثني واحد قال رأينا قيد نفوس أموات في للدولة العثمانية، واحد نصراني كاتب عندما مات فطس الكافر، فطس الكافر. ولذلك كانوا محتقرين جدا جدا، ليس لهم أي وجود أبدا. فكان أمامهم الدولة الإسلامية وكان أمامهم الخليفة السلطان عبد الحميد. المهم أو هذا مدحت باشا حاول أن يضغط على عم السلطان عبد الحميد وأن يضغط على خليفتين حتى يعلن الدستور، فلم يستجيب فقتل خليفتين. هذا مدحت باشا بالطرق الملتوية وبالدس وبالمغامرات وبالسم قتل اثنين منهم، عبد العزيز عم السلطان عبد الحميد الذي جاء السلطان عبد الحميد بعده. فجاء للسلطان عبد الحميد، جاء لعبد الحميد وقال له إذا أعطيناك الخلافة تعلن الدستور؟ قال نعم أعلن الدستور. يتساوى فيه اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا والمسلمين؟ قالوا نعم. فعين عبد الحميد خليفة وبويع بالخلافة، وبدأ مدحت باشا يطلب منه أن ينفذ ما وعد. سلطان عبد الحميد كان داهية، بالإضافة إلى إسلامه كان داهية. صار يصبر مدحت باشا قليلا قليلا حتى ألقى القبض عليه، ألقى القبض عليه ثم سجنه ثم نفاه إلى الطائف، ويقال إنه قتله في سجن الطائف. مين؟ عبد الحميد قتل مدحت باشا. فحزن عليه الماسون في كل العالم، الأحرار في كل العالم حزنوا عليه. سلطان عبد الحميد بعد مؤتمر بال جاء هرزل مع موشي ليفي ودخلوا على سلطان عبد الحميد وعرضوا عليه عروضا سنة 1901، عروض كثير. فذهل السلطان عبد الحميد أن يدخل يهودي ويعرض عليه هذه العروض مقابل هجرة اليهود إلى فلسطين. فصاح في وجه هرزل وقال اخرج من وجهي يا سافر، ثم قال للحاجب من أمرك أن تدخل هذا الخنزير عندي؟ فرد ما يأس. رجع في السنة التي بعدها 1902 ودخل معه مع مدير المحافل الماسونية اليهودي، كانوا يسمونهم اسم خاص هؤلاء اليهود الذين دخلوا الإسلام، الدونما، يهود الدونما. دونما يعني كانوا يهودا ودخلوا الإسلام. فدخلوا عليه، عرضوا عروض أكثر إغراء، 150 مليون دينار ذهب إنجليزي أو عثماني، 150 مليون دينار ذهب في ذلك الوقت، بينما كان ميزانية الملك أو الحاكم في بعض الدول العربية مع جيشه 5000 دينار ذهب، 5000 دينار ذهب. عرضوا عليه كم؟ 150، ليس 1000 دينار، 150 مليون دينار ذهب. وعرضوا عليه أن يبنوا له أسطولا للدولة العثمانية، وأن يبنوا جامعة للدولة، وأن يدافع عن سياسته في الغرب، وأن يسد بعض ديون الدولة، مقابل شيء واحد، فرمان. فرمان يعني ايه؟ امر بالسماح لليهود في فلسطين ان يهاجروا الى فلسطين. فرد سلطان عبد الحميد قولته التي بقيت خالدة في التاريخ، ان ارض المسلمين قد ان ارض فلسطين قد اخذها المسلمون بالدم، ولن تؤخذ منهم مرة اخرى الا بالدم، إن أرض فلسطين ليست ملكي، ولا أن يعمل المبضع يعني السكين فيقطع عضوا من أعضائي أحب إلي من أن تقطع فلسطين من أرض المسلمين. لقد شرفني الله بخدمة الملة الإسلامية 30 سنة، ولن ألطخ دين آباء، لن ألطخ تاريخ آبائي بهذا العار الذي لا يمحى. وطرده وقرصه، خرج قرصه من عنده مع هرزي وذهبوا إلى إيطاليا وأرسلوا له برقية من إيطاليا، ستدفع ثمن هذه المقابلة من عرشك ونفسك. ففعلا اليهود أقوياء وضعفاء، ضعفاء لأنهم يحبون الحياة الدنيا، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وضعفاء لأنهم جبناء، ولكنهم أقوياء بالذهب والنساء، يشترون ضمائر علية القوم بامرأة جميلة أو قطعة ذهب فاخر. وكم من الناس قد اشتروا ببنت جميل، تجد لومومبا في أواسط إفريقيا، رجل أسود، جنبها البنت اليهودية عينيها شكر وعينيها زرق واثنانها فرق وشعرها اشقر، قاعدي وظيفتها طابعة عند لومومبا، فيش ايه، ما في طابعة الا هالبنت الشقرة هاي. وتجدها في نفس الوقت تدير الدولة بكاملها، اليهود يديرون الدولة من خلال بنت. كم من الرؤساء عندهم بنت واحد أو سنتين، إذا ما عجبوش بنت يأخذ سنتين، ما عجبت بنتين يأخذ 10، تكرم عيني. ويستباع الأمة والوطن والشعب والدين من خلال هذا. نعم طابعة هي ايه هو جايبها فقط طابعة، لانه ما حد يتقن الطباعة بالانجليزية الا هالبنت هذا. وهم يقولونها اليهود يقولون في البروتوكولات نحن سنستولي على الامراء والحكام من خلال النساء، ونحن نعرف ان العرب ها يحبون النساء، يقولونها. إذن يا سلام اليهود يا مجرمين. الآن العمل اللي في كل العالم يتحكمون به، يتحكمون به. هذا مثلا ايش الماس، الماس اغلى بكثير من الذهب. هذا اليهود اللي عملوا غالي، ولا ايش الماس يعني؟ استولوا على منجم من مناجم الماس ها واحتكروا، ثم بدأوا ينشرون للناس انه في معدن غالي جدا جميل جدا ما الى ذلك، وهذا لا الذهب ولا الفضة ايه ثمنه اضعاف اضعاف الذهب، وصاروا ينزل الاسواق ويضحكوا على الامميين مثل ما بيقولهم، يضحكوا على الامميين وبيعوا غرام الماس بخمس اضعاف او عشر اضعاف غرام الذهب. يلعبون بعقول العالم. الآن اطلع انظر، قالوا الذهب يحمل عملة، الذهب يحمل أوراق نقدية، مفهوم؟ فأي عملة أي رئيس يغضبهم مثلا مثل ديغول طلبوا منه أن يستمر في تصدير طائرات الميراج التي هي سلاح طيران الجيش الإسرائيلي. ديغول أراد أن يكايد أمريكا، فوقف في وجه أمريكا وقال لليهود أنا لا أريد أن أصدر لكم الميراج. الجيش الإسرائيلي متدرب على الميراج، عمدته الميراج، والمصانع فرنسية. صدر لنا، قال جمعوا الفرنك الفرنسي من كل السوق، اشتروا كل فرنك كارت الفرنسي بأثمان غالي، ثم نزلوها للسوق بثمن منخفض جدا، سقط الفرنك الفرنسي، اهتز الاقتصاد الفرنسي، قامت ضجة، حرك اليهود الطلاب في الجامعات، عملوا مظاهرات. قدم ديغول مشروعا للإصلاح الاقتصادي، فحرك اليهود بعض رجالات في البرلمان الفرنسي، فسقط المشروع، فاستقال ديغول واختفى وراء الكواليس وإلى الأبد. يهود يعني من هذه الناحية مجرمون. مرة واحد أحد يعني يشتغل في سفارة بترولية في الغرب في أمريكا، اختلفوا واحد يهودي، هذا الرجل اللي بيشتغل في السفارة يعني عنده بعض الأسهم في شركة من الشركات، فاختلفوا هو يهودي، قال له أنا أريد، مسك التليفون اتصل عدة تليفونات، خلال عدة ساعات سقطت أسهم الشركة اللي مساهم فيها هذا البترولي. أسعار البورصة هاي اللي كل يوم بينزلوها اليهود في العالم، أسعار سعر الدولار، سعر الفرنك، سعر المارك، سعر هذا النميري، طلبوا منه إنه أن يسمح ليهود الحبشة لفلاشة أن يذهبوا إلى فلسطين، وشعر أن النميري بجوز يريد أن يطبق الإسلام. في يوم واحد نزلت قيمة الدينار السوداني 47%. في يوم واحد كان الدينار السوداني الجنيه ولا الدينار الجنيه السوداني قبل سنوات قليلة بست ريالات سعودي في أيام النميري وصل 3-4 ريال، أقل من ريال. اقتصاديا هزوا حطموه، البنك الدولي وقف ضده، يريد أن يطبق الإسلام ولو إثما. فعندما اهتز اقتصاديا طلب مساعدة، ما أحد ساعد، دول عربية ما أحد ساعد، فطلب من البنك الدولي، قالوا له إذا أنت استجبت لشروط بوش نعطيك دوش. بوش ادفع المدفع. قال له اليهود لازم يهاجروا من خلال السودان. قال له طيب يلا يهاجر، لازم نعمل عندك، ندفن عندك النفايا النووية. قال طيب ولو نص السودانيين بتجوب. قالوا تطبيق الإسلام ما فيه؟ قال خلاص التوبي، تضرب الحركة الإسلامية وتطرد الترابي. قال أضرب الحركة الإسلامية وتطرد الترابي. هذه أربعة، والخامس إيش؟ أربعهم لا. وكذلك قال له أن يعطيه البنك الدولي بالربا، فقال نعم. إلغاء الشريعة الإسلامية كلها. المهم يعني الذهب والنساء. فبدأ اليهود يشترون، والله كم من الرجال اشتروا. والله لو يطلع المرء على مؤامرات اليهود التي طبقت على المسلمين ونفذها أبناء المسلمين يشيب رأسه، شيء يجعل الولدان شيبا. خذ مثال، يوغندا. يوغندا ظهر فيها عيد أمين. عيد أمين رجل عسكري بطل من أبطال الجيش، عقله في عضلاته، من لا يفهم الذل. وراح طرد المبشرين من يوغندا، وفي بلد فيها نصارى، وفي افريقيا اي بلد فيها نصارى لازم ان يكون حاكمها نصرانيا ولو كان النصارى 20%. هذا خرج حاكم مسلما، طرد المبشرين، ثم لم يرضى بذلك، امر الانجليز والفرنسيين وما الى ذلك لهم. هناك احياء كبيرة في كمبالا، عاصمة يوغندا، الانجليز اخرجه واحتلها، بل اكثر من ذلك اراد ان ينتقم لايام الذل القديمة. قال الانجليز لابد ان تركبوني على ظهوركم، اركبوه على ظهورهم والتلفزيون يصور. نعم، اكثر من ذلك دخل في في مشاكل مع اليهود، راح اعلن انه يجب فلسطين ان تحرر من ايدي اليهود، وكأنه اخذ بعض الفلسطينيين يدربهم عنده. فاليهود نزلوا في مطار عنتيبي واحرقوا مطار عنتيبي كعملية فدائية. هذه بسيطة. أمريكا واليهود حركوا جوليوس نيريري. هذا جوليوس نيريري مسلم تنصر وجعلوه حاكما وسموه يوليوس جوليوس، أما هو اسمه أبو محمد وهو صغير. أخذوا نصروا ورجعوا حاكم لا إيش لبلد اسمها تنجنيقة. تنجنيقة كان في بلد اسمها تنجنيقة. ليس كذلك فقط، في بلد إسلامي 100% بجانب تنجنيقة اسمه زنجبار، يحكم حاكم مسلم من قبل سلطنة عمان. عملوا في انقلاب عسكري وذبحوا المسلمين وضموا زنجبار إلى تنجنيقة وعملوا فيها عملوها دولة واحدة اسمها إيش تنزانيا، وهو رئيسها هذا المبشر رئيسها. لم يكتفوا بذلك، حركوا هذا جوليوس نيريري ضد عيد أمين، قالوا له اهجم على ايه على يوغندا. هو هذا عيد أمين عسكري ليس مدني، يتصل فيه السفير الأمريكي مثل عبد الناصر، قال اتصل فيه السفير الأمريكي الساعة 7 مساء وقال لا تضرب، والسفير الروسي الساعة 3 الصبح وقال لا تضرب، يوم 5 يونيو يوم الهجوم الإسرائيلي. هذا رجل صاحب عضلات عقله هون ايده له، سمع انه تنزانيا تستعد له، حرك الجيش تنزانيا الجيش اليوغندي. في نصف يوم كان على ابواب مدينة ايش دار السلام. دار السلام بدأت تستعد لرفع الاعلام البيضاء للاستسلام لعيد امين، وستصبح الدولتين دولة واحدة. ضج العالم الغربيين أمريكا بالذات قالوا لا أنور السادات، يا سادات نحن نجدك في أيام الملمات والقروب تحرك. قال بسيط، عندي ولازم ذمتي. نادى النميري قال له أنت رئيس الوحدة الإفريقية، ها رئيس منظمة الدول الإفريقية، اذهب لعيد أمين وخلي يوقف ويرجع. النميري طار رأسا على عيد أمين قال له وقف الجيش وارجع. قال له هؤلاء يستعدون لغزو يوغندا، قال أنا مستعد أن أكفل لك. قال هؤلاء أعداء لنا وللمسلمين، قال أنا أكفل لك. ورجع عيد أمين سحب الجيش بعد أن كادت دار السلام تستسلم، رجع إلى حدوده. وفي اليوم التالي هاجمت تنزانيا بمساعدة القوات المصرية والجزائرية وأسقطوا حكم عيد أمين وذبحوا المسلمين في الشوارع وجاءوا بنصراني على رأس الحكم، ولا زال المسلمون منذ سنوات يذبحون في الشوارع كالشيعة. نعم، اشترك فيها الطيران المصري والجزائري لأنه هذول ثوريين قرونهم طويل يعني. تسعة وسبعين، نعم 9 سنوات قبل 7 سنوات. أذكروا يومها، صوروا قيمة الإسلام وقيمة الغربيين. ضاعت عجوز إنجليزية في يوغندا، فبدأت الصحف الغربية تكتب عن العجوز الإنجليزية، وآلاف المسلمين يذبحون في الشوارع لم تكتب صحيفة عنهم واحدة. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل قضية فيها نظر. قتل امرئ في غابة خطأ من صياد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل قضية فيها نظر. المهم لا بد من إسقاط السلطان عبد الحميد. اليهود صمموا على إسقاط السلطان عبد الحميد. سلطان عبد الحميد ماذا فعل لما وجد أن اليهود يتآمرون على فلسطين؟ أصدر مرسوما عثمانيا، مرسوما عثمانيا تعتبر أراضي فلسطين أرضا وقفية لا يجوز بيعها ولا شراؤها، هذه واحدة. ثانيا، لا يجوز لليهود أن يدخلوا القدس إلا مارين ولا يقيموا فيها أكثر من 3 أيام. ثالثا، على السلطات في الحدود أن يضيقوا على اليهود، وأصدر جوازا أحمر لليهود. فعندما كان يوضع الجواز الأحمر أمام رجل الشرطة العثماني يبدأ يعرف أن هذا يهودي، يبدأ يضيق عليه ويشدد عليه وغير ذلك. فعندما مالت الكفة لصالح اليهود وأصبح اليهود يديرون موازين السياسة في كثير من العالم ويسيطرون على الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وغير ذلك، أصبح الجواز الأحمر هو الجواز الدبلوماسي الذي لا يفتش أبدا. الآن جواز أحمر معنى ذلك لا تفتش حقائبه ولا يفتش أبدا، هذا جواز أحمر يعني دبلوماسي. اليهود، الله أكبر، لون الحزام تبع الماسونية أزرق، ففرضوا على علم الأمم المتحدة اللون الأزرق، لون الماسوني لليهود. الآن الأمم المتحدة، الممثل من فرنسا والممثل من بريطانيا والممثل من النمسا والممثل من الدول، ها، تجد اليهود يريدون واحد أن يمثل بريطانيا في الأمم المتحدة، يعملون له ضجة إعلامية كبيرة، فلان فلان فلان، تبدأ الصحف في بريطانيا، والصحف معظمها في ثلثيها في العالم بيد اليهود، والإعلاميين الذين في بلادنا إيه؟ فراريج صغار لليهود، مفهوم؟ من إفراخ اليهود. فإذا جاءت البلدة تريد عقلية سياسية كبيرة، من ترشح؟ الذي أقيمت له الضجة السياسية الإعلامية العقلية السياسية.